بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات وعلم توجيه القراءات، علم توجيه والاحتجاج ودراسة علل القراءات، ومع كتاب الإمام مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. هو طبعا كتب القراءات السبع، ولكن العلل تتناول جميع، لأن الأحرف متشابهة بين جميع القراء سواء السبعة أو العشرة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الـ40 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى أحكام الرؤات، إلى أحكام الرؤات. طبعا تكلمنا وقلنا أن الأصل في الراء، الأصل في الراء التفخيم، الأصل في الراء التفخيم، عكس الأصل في اللام الترقيق، الأصل في اللام الترقيق. واستدلينا على الأصل هنا والأصل هنا، وقلنا أنهم دائما استخدموا مصطلح التفخيم مع الراءات ومصطلح التغليظ مع اللامات. ووصلنا في هذا الكتاب الطيب، ووصلنا في هذا الباب اللي هو باب الرؤات، إلى قول الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله عز وجل: غير أن ورشا قرأ على أصول في المفتوحة والمضمومة أنا أذكرها. وسبقا أن ذكرنا أن الراء المفتوحة والمضمومة تفخم لكل القراء، تفخم لكل القراء، ما عدا ورش قال له أصول معينة في المفتوحة والمضمومة. قال: غير أن ورش قرأ على أصول في المفتوحة والمضمومة أنا أذكرها، أي سيذكر هذه الأصول التي سيدنا ورش. ما أحد يلعب في الشاشة، الله يكرمكم. لا أحد يلعب في الشاشة. قال: فمن ذلك، فمن طبعا احنا ذكرنا الحجة في الحصة اللي فاتت على تفخيم الرؤية المفتوحة والمضمومة. قال: غير أن ورشا قرأ على أصول، على أصول عنده، يعني على أصول عنده في المفتوحة والمضمومة، فمن ذلك أن يكون ما قبل الياء. عليكم السلام، مرحبا أبو سلمان. فمن ذلك أن يكون ما قبلها ياء ساكنة، أي قبل المفتوحة والمضمومة ياء ساكنة أو كسرة لازمة. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يبقى احنا عندنا إذا كان قبل الراء المفتوحة أو المضمومة، ليه ما ذكرش المكسورة؟ ليه ما ذكرش المكسورة؟ لأن المكسورة مرققة إجماعا، المكسورة، الراء المكسورة مرققة إجماعا لكل القراء. فهو الآن يتكلم عن المفتوحة والمضمومة لأن فيها خلاف بين القراء، بين ورش، فيها خلاف بين القراء عند سيدنا، وخاصة عند سيدنا ورش، لكن القراء غير سيدنا ورش كله بيفخم الراء المفتوحة والمضمومة. فهنا قال: فمن ذلك، أي من ذلك الأصول لأصول سيدنا ورش في الراء المفتوحة المضمومة، أن يكون ما قبلها ياء ساكنة. اكتب عندك رقم واحد: أن يكون قبل الراء المفتوحة المضمومة ياء ساكنة. اتنين: أن يكون قبلها كسرة لازمة. شرط انك تكتب كسره لازمه غير عارضه. كلمه لازمه معناها انها غير عارضه، يعني غير عارضه زياده في التفسير. او يكون قبلها ساكن غير الياء، قبله كسره. يبقى احنا عندنا 3 حالات دلوقتي: قبل الراء المفتوحه المضمومه ياء ساكنه، قبل الراء المفتوحه كسره لازمه، قبل الراء المفتوحة والمضمومة ساكن غير الياء يعني، وقبل هذا الساكن كسرة، وقبل هذا الساكن كسرة، وليس بعد الراء حرف استعلاء. يبقى هل سجلت جميع أجزاء الشروط؟ إيه هي الشروط مرة تانية؟ في شروط قبل الراء وفي شروط بعد الراء. اللي قبل الراء أن يكون ياء ساكنة، 2 كسرة لازمة، رقم 3 قبل الراء ساكن غير الياء اللي احنا ذكرناه في الأول، وقبل هذا الساكن كسرة. الشرط الآخر أي ليس يكون بعدها، لا يوجد بعدها، بعد هذه الراء حرف استعلاء. قال فورش وحده يرقق الراء إذا كانت على هذه الشروط. ورش وحده فقط، ورش من طريق الأزرق طبعا، من هنا هو بيتكلم. طب ليه ما حددش ورش مدرك الازرق؟ مين يقدر يجاوب؟ هو قال ورش ورش من حدا يرقق الراء. طب لماذا لم يكن من طريق الازرق؟ لماذا لم يكن من طريق الازرق؟ مش ممكن احد يستفهم هذا الاستفهام؟ قال فورش من حدا يرقق الراء اذا كانت على هذه الشروط. ألا ممكن يعني ما فيش واحد ممكن يعترض على هذا الاعتراض ويقول ليه الإمام مكي ما حددش من طريق الأزرق مثلا؟ هل هناك جواب على هذا الاعتراض مثلا على الإمام مكي؟ هل هناك جواب؟ لأن كتاب الكشف، لأن كتاب الكشف يدرس علل القراءات، من علل القراءات للقراء السبعة فقط، السبعة. ومن ناحية القراء السبعة اللي هو سيد نافع، طريق واحد فقط للأزرق، الورش اللي هو طريق الأزرق، يعني لا يوجد سوى الأزرق عشان نعترض، ما نعترضش. إذا لا اعتراض على مكي. ليه؟ لأن كما يقول هذا الكتاب يدرس توجيه القراءات من القراءات السبعه، والقراءات السبعه ماخوذ لكل قارئ راو واحد فقط، ولكل راو طريق واحد فقط، وطريق ورش من قراءات من جهه السبعه ومن جهه الشاطبيه هو الازرق عن ورش. واضح هذا الكلام؟ اذا قال فورش وحده يرقق، اذا اعترض عليك واحد وقال لك اشمعنى ما ذكرش ورش وحده يرقق؟ ليه؟ ليه ما حددش الأزرق؟ لأن الأصبهاني ممكن يقول له كلام. فإذا قلنا إن إنه بيدرس من طريق السبعة، ومن طريق السبعة لا يوجد إلا الأزرق فقط. قال فرش إنه حدا يرقق الراء إذا كانت على هذه الشروط. إحنا ذكرنا كم شرط؟ ذكرنا كم شرط للترقيق؟ 4 قبلها ياء ساكنة كسرة لازمة، قبلها ساكن وقبل الساكن كسر، ألا يكون بعدها حرف استعلاء. ذكرنا 4 تمام. راح هو ضرب لنا أمثلة الإمام. قال فورش وحده يرقق الراء إذا كانت على هذه الشروط نحو خبير خبير. طب ممكن واحد يعترض، واحد يعترض على كلمة خبير، قال لك ما واحد يقول لك يا عم طب ما خبير كل القراء يرققوها، خبير كل القراء، مش كل القراء بيرققوا كلمة خبير بالراء، كلمة الراء في خبير مش كل القراء. طيب ليه جابها مثال على ورش؟ لماذا أتى بها مثال على ورش من هذا من طريق الأزرق في الترقيق؟ أليس كل القراء يرققون كلمة خبير الراء في كلمة خبير وكلمة قدير؟ أيضا نفس الاعتراض. ما هو الجواب؟ أنه يتكلم عنها أصلا مرفوعة، خبير قدير، يتكلم عنها في حالة الوصل، أو خبيرا بس لو خبيرة كان ذكرتها بالألف، بس هي ذكرت تقريبا يذكر الرفع. إذا الكلام هنا من ناحية الوصل، لأن لو في حالة الوقف خبير الكل يراقب، حالة الوصل حالة هو يتكلم عنها في حالة الوصل، لأنه في حالة الوقف خبير الكل يراقب. وكلمة قدير ويصر، إذن كلمة خبير توفر فيها شروط، خبير توفر فيها الشروط التي ذكرها الإمام المكي، شروط الترقيق. ما هو شرط الترقيق في كلمة خبير؟ أن قبل الراء ياء ساكنة، قبل الراء ياء ساكنة. طب كلمة قدير نفس النظام، قبل الراء ياء ساكنة. طب كلمة يصرون قبل الراء، ماشي، قبل قلنا في قدير وخبير قبل ياء ساكنة، كلمة يصرون قبل الراء كسرة لازمة، قبل الراء كسرة لازمة. وذكر الله، ذكر قبل الراء ساكن، وقبل الساكن كسرة. فإذا كل هذه الأمثلة توفر فيها الشروط. وذكر من معي، وكلمة ميراثه طبعا هو بيرق ميراثه، والخيرات اكره ونحوه. فإن انفتح ما قبلها أو انضم أو أتى بعدها حرف الاستعلاء، فإن انفتح ما قبلها أو ضم، لأنه هو أصلا المفروض ما يذكرش كده لأنه أصلا ذكر الشروط، يبقى ما خالف الشروط سيتغير الحكم، لأنه هو بيزيد لك الإضافة. قال فإن انفتح ما قبلها أي قبل هذه الراء، أو انضم أو أتى بعدهما حرف استعلاء، غلظ ورش الراء كجماعة القراء، غلظ ورش الراء كجماعة القراء نحو سيرا سيرا را سيراط. مفروض الراء مفتوحة وقبلها كسر، لكن أتى بعدها حرف استعلاء فيقرأ بالتفخيم سيراط، فراق فراق، فراغ. طب ايه هو الشرط اللي فقد في كلمة فراغ؟ ما هو الشرط الذي فقد في ترقيق الراء في كلمة فراغ إلى أليف جابعي سمين؟ كلمة فراغ نصف لفت بعيني، كلمة فراغة اللي هو إن قبل الراء فتح وليس ساكن ولا مكسور. كلمة اليسر إيه هو شرط الذي فقد في كلمة اليسر؟ وكلمة ضرب الله، ضرب الله حصرت صدورهم. طيب وشبه لا يعتد بالساكن حائلا، عشان واحد ممكن يقول لك ايه كلمة صراط يا عم الشيخ، ما فيه اصلا بعد الراء ساكن فصل حرف الاستعلاء. لا، قال لا يعتد بالساكن حائلا قبل حرف الاستعلاء. فإن وقف على حصرت رقق الراء، ليه حصرت؟ لأن أصلا فخمت عند الوصل بسبب أن حرف الاستعلاء في كلمة صدورهم حصرت صدورهم، لكن إذا وقف حصرت بسبب إيه؟ انفصالها عن حرف الاستعلاء. حصرت رقق الراء لزوال حرف الاستعلاء الذي أوجب التغليظ في الراء ولزوم الكسرة قبل الراء. طيب فإن وقع قبل الراء كسرة عارضة، هو الآن يعدد الحالات التي يرقق فيها ورش ويفخم، ونشوف هيوجه هذه القراءات بعد كده ولا لا. قال: فإن وقع قبل الراء كسرة عارضة أو على حرف زائد لم يعتد بها، نحو لربهم لربهم، هل هي كسرة عارضة ولا على حرف زائد؟ هل هي كسرة عارضة ولا الكسرة موجودة على حرف زائد؟ كلمة لربهم وبرازقين، طبعا حرف زائد، اللام حرف زائد وبرازقين أصلا حرف زائد، اتنين زائد يجوز فصلهم، يجوز فصلهما عن كلمة ربهم وعن كلمة رازقين. كأن الحرف لم يذكر، يعني كأن الحرف اللي لم يذكر اللي هو الحرف الزائد على الكلمة، كلمة لربهم وكلمة برازقين، وكأنه ابتدأ براء، ابتدأ براء ربهم، لا شيء قبلها يوجب ترقيقها. وكذلك إذا كانت الكسرة عارضة على حرف ليس من الكلمة، نحو قراءته بعاد نيرم، بعاد نيرم، هو العروض هنا، ما هو العروض يا شباب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعاد نيرم النقل، نقل الحركة، الراء مغلظة لأن الكسرة التي على التنوين عارضة، إنما هي كسرة، إنما هي كسرة الهمزة ألقيت على التنوين، لأن أصلا بينكر سيدنا ورش. فإن ابتدأ بإرم غلظ الراء، فإن ابتدأ بإرم غلظ الراء لأن الكسرة عنده عارضة، إنما تثبت في الابتداء لا غير. وكذلك الراء الساكنة إذا كانت الكسرة التي قبلها عارضة أو من كلمة أخرى لم تعمل في الراءات، وكانت الراء مغلظة نحو يا بني اركب، ماشي؟ الراء مغلظة، قال الراء مغلظة لأن الكسرة التي قبلها في كلمة أخرى يا بني، فإن ابتدأت بيركب غلظت الراء أيضا لأن الابتداء عارض وألف الوصل غير لازمة، ألف الوصل غير لازمة، فضعفت كسرتها فلم تعمل في الراء فبقيت مغلظة على أصلها، وقد خرجت عن هذه الأصول أشياء. إذا ذكرنا القواعد، ذكرنا القواعد التي إذا توفرت شروطها رقق سيدنا ورش الراء المفتوحة والمضمومة. وقلنا القواعد دي كم الشروط، هذه كم شرط؟ 4 شروط. الشروط 4 شروط: يا ساكنة، قبله كسرة لازمة، قبله ساكن غير الياء وقبل هذا الساكن كسرة، أن يكون بعد حرف الراء حرف استعباد. هذه الشروط الأربعة. طيب هل خرج عن هذه القواعد استثناءات؟ طبيعي، شيء طبيعي، دائما كل قاعدة بيكون لها استثناءات، دائما كل قاعدة نجد لها استثناءات في القراءة وفي غير القراءة، قواعد عامة، كلمة عامة يعني. قالوا: قد خرجت عن هذه الأصول أشياء نقلت بالوجهين، نقلت بالوجهين، يعني ايه الوجهين؟ بالترقيق والتغليظ، لان احنا نتكلم في الرؤات، في الرؤات من ناحيه الترقيق او التفخيم، ده احنا سيدنا الامام المكي بيستخدم كلمه تغليظ، وهذا لا يعني لا حرج فيه، لان قلنا التغليظ يساوي التفخيم، قلنا التغليظ يساوي التفخيم. من ذلك، أي من ذلك الاستثناءات من هذه الشروط 20، كلمة 20 لاحظ إن هي إيه، توفر فيها الشروط، صح؟ إيه هو الشروط؟ الشرط إن قبل الراء ساكن وقبل الساكن كسر، 20، كبرون كبرون، عمران إبراهيم، إسرائيل، وزرك ووزر أخرى، ذكرك فناظرة، إصرهم، حذركم لعبرة، عبرة، وكبره مصر. طيب ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ نلاحظ إن الشروط موجودة، لاحظ إن الشرط موجود اللي هو إن 20 قبل ساكن وقبل كسر، كبره ساكن وقبله كسر، عمران نفس النظام، إبراهيم نفس الطريق، إسرائيل، وزرك وزر أخرى، ذكرك فنظيرة كسرة قبل الضم بشارة، إصرهم، حذركم لعبرة، عبرة. الشروط متوفرة، الشروط متوفرة. طب ما هي العلة في عدم السير على القاعدة؟ ما هي العلة؟ قال وعلة ذلك أن أكثر هذه الرؤات على حروف الحلق، أكثر أن أكثر هذه الكسرات، مش الرؤات، أكثر هذه الكسرات على حروف الحلق وما قرب منها، وحروف الحلق بعيدة من الراء، فكأن الكسرة بعدت من الراء على قدر بعد الحرف الذي الكسر عليه. شفت التوجيه؟ يعني هو أصل المفروض الكسرة اللي هترقق الحرف قريبة منه، قريبة منه، لكن هو بيعلي ليه؟ بيعلي إن هذه الكسرة موجودة على حرف حلقي، على حرف حلقي. طيب وحرف الحلقي كلمة إصره مثلاً، إصرا، إصرا، على حرف الحلق. طيب حرف الحلق فين؟ حروف حلقية، سواء كان أكثر حلقة أو أسفل حلقة أو أدنى حلق، وشوف الراء فين؟ في طرف اللسان، الراء في طرف اللسان بين حرف الحلق والراء أكثر من 5 6 مخارج، أو لأن اللسان فيه 10 مخارج. طيب قال وحروف الحلق بعيدة عن الراء، فكأن الكسرة بعدت من الراء على قدر بعد الحرف، كأن الكسرة اللي هتكون سبب في هذا الترقيق، احنا قلنا ايه اسباب الترقيق او اسباب الإمالة، يعني الترقيق انا اعتبره كإمالة. ايه هي اسباب الإمالة؟ سببين اتنين فقط، هم 6، بس انت احفظ سببين فقط لان هم اصل كل الاسباب، الكسرة والياء، الكسرة والياء. لذلك تلاحظ ان ترقيق الراء عند سيدنا ورش كله يرجع الى الياء والكسرة، كله يرجع الى الياء وليه؟ الياء الساكنة، يعني الياء الساكنة والكسرة. الكلام مش واضح يا شباب؟ الصوت واصل الزوم، انا شايف الناس زي ما اكون شربانة شاي. في صوت في الزوم يا جماعة ولا نقفل الغرفة؟ لا لا لا والله. طيب جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. احنا اصلا نقلنا دروس القراءات من المكسر خاصة الى الزوم حتى يكون في تجاوب بين الطلاب وبين الشيخ، لان درس قراءات بدون تجاوب لا يعتبر درس قراءات. احنا مش بنقرأ يعني كتب رواية، كتاب حديثة او غيره، لا، لابد ان يكون في تجاوب حتى الشيخ يعرف الطالب فاهم ولا مش فاهم، ولا بنقرأ قراءة جرايد وخلاص، يا اما نقفل الغرفة ونمشي. قال رحمه الله عز وجل على قدر بعد الحرف الذي الكسرت عليه من الراء في المخرج والصفة، فبعد عملها، قال فبعد عملها في الراء وقوي التغليظ فيها، يعني الكسرة التي سبب فيها الترقيق صارت بعيدة عن حرف الراء كبعد حرف الحلق عن مخرج الراء، فلما صارت بعيدة الكسرة دي أصبح لا عمل لها، أصبح لا عمل لها. قال فبعد عملوها في الرأي وقوي التغليظ فيها، ألا ترى أن نعيش قرونا لما كانت الكسرة بعيدة من الراء لكونها على حرف حلق، وطالت الكلمة وقويت الشين في الإحالة بسبب صفتها، يعني إذا صفة التفشي مثلا بين الراء والكسرة بالتفشي الذي فيها، لم يعتد بالكسرة فغلظ الراء لأن الأصل، لأنه الأصل، ولأن المضمومة لا تحسن لمال فيها البتة، فضعفت كونها مرققة فغلظت. طبعا ده كله بيان أو استئناسا للرواية، استئناسا لأن أصل الرواية، الأصل الرواية كما تعلمون، لأن كل هذا وكل هذا التوجيه يعني استئناسا من باب الرواية. طب ده كلمة 20، كلمة كبرى، وأن كبرى لما كان الكسر على حرف قريب من القاف اللي هو الكاف يعني، والقاف قريبة من حروف الحلق وبعيدة عن الراء، بعدت الكسرة من الراء لذلك، وحال بينهما حرف قوي وهو الباء، فكأن الفتح هو الأصل ولم يعتد بالكسرة وغلظ الراء. وأن عمران لما كان الكسرة على العين وهي من حروف الحلق وحال بينهم، احنا نقرأ بسرعة بقى، احنا قلنا القاعدة، ذكرنا القاعدة أن سيدنا ورش استثنى هذه الكلمات من قواعده الأصلية في الترقيق، استثنى هذه الكلمات من قواعده الأصلية في الترقيق بسبب أن الكسرة موجودة على حرف استعلاء ومخرج على حرف حلقي ومخرج حرف حلق بعيد عن مخرج الراء، فكأن الكسرة التي هي سبب في الترقيق بعدت عن مخرج الراء كبعد الحرف الحلقي عن مخرج الراء، فحسن التغليظ وليس الترقيق. دي القاعدة العامة. ويبدأ يقرأ الكلام، الكلام هذا سنقرأه سريعا لأن ذكرنا القاعدة وأنت تبني عليها وعلى هذا فقس زي ما قلت أسهل. وأن عمران لما كان الكسر على العين وهي من حروف الحلق وحال بينها وبين الراء ميما وفيها غنة، دائما أيضا تذكر العلة التي حالت بين حرف الحلق والراء، تذكر الصفة القوية التي فيه التي منعت من هذا، التي منعت الترقيق، زي الشين 20 اذكر صفة التفشي، الباء من كبرى كصفة القلقلة قوية، كلمة عمران صفة الغنة في الميم، صفات قوية تمنع. قال وفيها غنة قوية الحائل، وبعد بين ما بين الراء والكسر لقوة الحائل وبعده من الراء، ولبعد الحرف الذي عليه الكسر من مخرج الراء، فكأن الكسر بعدت من الراء، بعدت من الراء لبعد الحرف منها، وزاده قوة لكون الألف بعد الراء والألف من الفتحة، فقوت الألف فتحة الراء وضعف الترقيق فغلظت. وأن إبراهيم وإسرائيل لما كانت الكسرة على الهمزة وهو من حروف الحلق، كلام يكرر أهو، يكرر الكلام حتى يثبت في ذهنك، وهو من حروف الحلق بعدت الكسرة من الراء لكونها على حرف بعيد في المخرج من الراء، فبعدت الراء وقوي الحائل، يعني قوي الحائل ده شباب الحائل اللي هو بيفصل بين الكسرة وبين حرف الراء، يعني كلمة إبراهيم فصل الباء، كلمة إسرائيل فصل السين، وذكرنا قبل كده الباء فيها صفات قوية زي مثلا قلقلة قوية الحائل بين الترقيق وبين الكسرة التي بعدها قبلها، كلمة إسرائيل صفة الصفير، السين صفة الصفير، وهكذا دائما تستخرج الصفة القوية التي تحول بين الترقيق وبين الكسرة. قال وقوي الحال وطال الاسم، أيضا اسم ال طيب خلينا في موضوعنا، وطال الاسم وقوي الراء في الفتح، وقوى الراء في الفتح الألف التي بعدها في الاسمين اللي هو إبراهيم وإسرائيل، فضعف الترقيق فغلظتا. وأن وزرك ووزر أخرى، حلوة دي، وأن وزرك ووزر أخرى، وأن كلمة يعني وزلقة، مش بنقصد إن إحنا وزلكم أنتم يا شباب، وأن كلمة وزلقة وكلمة وزر أخرى لما كان الحائل حرفا قويا من حروف الصفير اللي هو الزاي يعني، قاوية اللي في الإحالة بين الكسرة، قاوية في الإحالة بين الكسرة والراء، فضعف الترقيق فغلظت الراء لأنها أصلها، وإن كلمة فناظرة لما حال بين الكسرة والراء حرف من حروف الإطباق والاستعلاء، قوي ذلك في الإحالة والحيز بين الكسرة والراء، فضعف الترقيق فغلظت الراء لأنه أصلها، وكذلك العلة في إصرهم ومصرة وأن حذركم والعبرة وكبرة لما كانت الكسرة على حرف من حروف الحلق، والكاف تقرب من الحلق بعد الكسرة من الراء كبعد مخرج حروف الحلق منها. كلام مكرر وبنعيده مرة وثانية وثالثة، هو نفس الإمام مكي بيعيده. وأيضا فقد حال بين الراء والكسرة حرف قوي وهو الياء والذال، فضعف الترقيق وقوي التغليظ لأنه الأصل، والأصل أبدا، والأصل أبدا أقوى من الفرع، وده قاعدة عندك كده، والأصل أبدا أقوى من الفرع. لذلك لما بدأنا الحصة الأولى قلنا ليه بنعرف الأصل؟ ليه بنعرف إن الأصل في الراء التفخيم والأصل في اللام الترقيق؟ حتى إذا اختلفنا، حتى إذا اختلف في شيء نرجع إلى الأصل ونقرأ بالأصل. فلذلك قال والأصل أبدا أقوى من الفرع، وعلى ذلك يعلل ما روي عن ورش من تغليظ إجرامي، وكلمة حيران، وكلمة عشيرتكم في براءة، وكلمة صهرا في الفرقان، وبالوجهين قرأت في هذه الأربعة مواضع. وبالوجهين قرأت، مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول وبالوجهين قرأت يا شباب؟ أو وبالوجهين قرأت في هذه الأربعة مواضع، اللي هي كلمة إجرامي، إجرامي، إجرامي، حيران، حيران، عشيرتكم، عشيرتكم، في صهرا، صهرا. الإمام مكي، أحسنت، الإمام مكي، مش المكي ابن كثير، مكي بن أبي طالب، مكي بن أبي طالب صاحب كتاب الكشف. تمام. وعلة التغليظ ما ذكرنا، علة التغليظ ما ذكرنا من أنه الأصل، لأن دائما الأصل لا يعلل، الأصل لا يعلل، اللي يعلل الطارئ، الشيء الطارئ والشيء الفرعية. قالوا علة التغليظ ما ذكرنا، لما يجي واحد يحتاج لك طب ليه بنغلظ الراء؟ لأن الأصل فيها التغليظ. احنا بنستخدم كلمة تغليظ لأن الإمام مكي هو استخدمها، استخدم كلمة تغليظ في الكتاب، وإن كان هو المشهور بين الأئمة كلمة التفخيم في مصطلح التفخيم في الرؤية. فبدأ يوجه القراءة كما وجه استثناءات ورش من شروطه، واحنا وجهنا استثناءات ورش من قواعده، وذكرناه وكررناه كثيرا، أظن ثبت الآن في الدماغ. قالوا علة التغليظ ما ذكرنا من أنه الأصل، وعلة التغليظ ما ذكرنا من أنه الأصل، ولبعد الكسرة عن الراء في إجرامي، إجرامي كما ذكرنا في العلة قبل ذلك كثيرا، البعد اللي هو على حرف الحلق، وحال بين الهمزة والراء حرف الجيم، والجيم لها حرف القلقلة فقوي الحائل، وهكذا. خلاص أصبح الكلام ثابت ومكرر، خلاص انت تحفظ زي اسمك، مجرد ان انت نفتحك بس تقر الكلام. لكونها على حرف من حروف الحلق فبعدت الكسرة لبعد حرف الحلق عن الراء، ولكون الساكن من حروف الحلق، وكون الكسرة على حرف بعيد من الراء وهو الصاد من صهراء. فأما حيران وعشيرتكم فالترقيق والتغليظ فيها متساوي في العلة، لأن الياء قريبة من الراء، لأن الياء من وسط اللسان، جيم شين ياء، والراء من طرف اللسان. قال لأن الياء قريبة من الراء، ولم يحل بين الراء والياء اللي هو في كلمة حيران وكلمة عشيرتكم، ولم يحل بين الراء والياء حائل، فكلا الوجهين قوي في النظر والقياس، والتغليظ هو الأصل، وبالوجهين قرأت فيهما. تمام. طيب، قال فأما ما ذكرنا من الراء المفتوحة المنونة، قال فأما ما ذكرنا من الراء المفتوحة المنونة في فعيل، فالأشهر عن ورش، فيها الترقيق في الأصل والوقف، لأن الياء لازمة قبل الراء في الوجهين جميعا، وليس للتنوين في التغليظ عمل، وقد روي تفخيم فيها في الرجال خاصة، وهو مذهب أبو الطيب. أبو الطيب مين؟ أبو الطيب ابن غلبون. وهو مذهب أبو الطيب صوت واضح؟ صوت واضح ولا منخفض؟ كان منخفض يعني، ممكن يعني أنا بصراحة دي أعلى يعني، مش أعلى صوت عندي، مش عاوز أزعج عشان الشارع، اللي أنتوا ممكن تستخدموا سماعات وكده. طيب، طيب احنا في وقد روي التفخيم فيها. طيب، وهو مذهب أبو الطيب اللي هو قلنا أبو الطيب ابن غلبون، ولا حجة له في ذلك غير الرواية، فإن كان فخم في الأصل لأجل التنوين، ورقق في الوقف لذلك التنوين، ورقق في الوقف لذلك التنوين، فيلزمه تفخيم قنطريرا وخاضرا ونحوه في الوصل لأنه منون، وهو لا يفعل ذلك، فليس فيه غير الرواية. والترقيق هو الصواب لورش، والتفخيم هو الأصل، وعليه كل القراء، وهو الاختيار في الراءات كلها، لأنه الأصل والإجماع القراء، ولأنه أفخم في التلاوة، إلا ما كان يمال فله أصله وروايته على ما قدمنا من الراء، إذا كان بعدها ألف أصلها الياء نحو يرى وافترى. أو ما كان بعده همزة ممالة فيمال ما بعدها نحو رأى ورئاك وشبهه، وقد قدمنا علة ذلك والاختلاف فيه. قال ومما خرج عن الأصول، أصول من؟ أصول من؟ الآن إحنا نتكلم عن من؟ قال ومما خرج عن الأصول، أصول من؟ أصول من من القراء ولا من من الرواة؟ أصول سيدنا ورش، ومما خرج عن الأصول الراء المفتوحة، فيكون قبلها ساكن غير ياء في حالة النصب وهي منونة، وذلك نحو ذكرا، في حالة النصب وهي منونة، يعني الراء منصوبة والتنوين منصوب، يعني سترا مصرا. الرواية في عن ورش بالتغليظ كجماعة القراء، وعلتي في ذلك ما تقدم ذكر ذكره من كون الحائل من قرب الحلق، وكونه من حروف الصفير، الإطباق والصفير، فقوي الحائل لذلك، فغلظت الراء ولم تعمل الكسرة في الراء لضعفها وبعدها وقوة الحائل، وقوة الإيه؟ الحائل. إحنا قدامنا صفحة واحدة إن شاء الله نقرأها عشان ننتهي من نقف على عنوان رئيسي يعني. ومما خرج عن ذي الأصول أيضا، عن أصول سيدنا ورش يعني، ما تكررت فيه الراء، أي الكلمة التي كررت فيها الراء. والثانية مفتوحة أو مضمومة، أي الراء الثانية إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وقبل الراء الأولى كسرة أو ساكن قبله كسرة. فغلظ ورش، فغلظ ورش، فغلظ ورش كسائر القراء، وذلك نحو مدرارا، حتى يعمل لسان عملا واحدا. وقرارا والقرار. صفة ال هي مش ساكنة، هي مش مكسورة، مش مكسورة هي أصلا، هي أصلا هو الكسرة هي سبب في الترقيق، بس احنا نتكلم على كلمة ذكرا وسترا ومصرا، الكسرة موجودة، لكن الحائل، الحائل قوية، وبعد الكسرة عن بعد الكسرة عن الراء، حائل قوي وبعد الكسرة عن الراء. لو في أي سؤال تكتبوه تحت، في لو في أي سؤال تكتبوه في الشات تحت. قالوا مما خرج عن هذه، طيب قلنا كلمة مدرارا وقرارا والقرار، وعلة ذلك، ما هي علة التفخيم؟ وعلة ذلك أن الراء الثانية، الراء الثانية اللي هي المفتوحة يعني مدرارا قرارا القرار، لما كانت مفتوحة وهي حرف تكرير، يعني الراء نفسها مكررة مرتين في الكلمة، ومن صفاتها التكرير، هي نفسها الراء مكررة في الكلمة ومن صفاتها التكرير. وعلة ذلك أن الراء الثانية لما كانت مفتوحة وهي حرف تكرير كانت الفتحة، كانت الفتحة عليها مقام فتحتين. قال كانت الفتحة، ليه الفتحة مقام فتحتين؟ ليه الفتحة مقام فتحتين يا شباب؟ الفتحة التي على الراء في كلمة قرارا والقرار ومضرارا، ليه الفتحة؟ قال كأنها مقام فتحتين، كانت الفتحة عليها مقام فتحتين. لماذا قال هذا؟ مكرر، لأن صفة التكرير غير التكرير الحرف نفسه الموجود في الكلمة، لأن الراء لها صفة التكرير. تمام. فقوية الفتحة في الراء الأولى لقوتها أيضا في التكرير، وزادها قوة، قوة الفتحة في الراء الثانية، والألف التي بينهما من الفتحة، يعني صار عندي كأن، فقال فكأنه اجتمع خمس فتحات، اجتمع خمس فتحات. الراء الأولى، فتحة الراء الأولى، وفتحة الراء المكررة منها، ثم فتحة الألف الفاصلة بين الراء الأولى والثانية، ثم فتحة الراء الثانية، وفتحة الراء المكررة من صفتها، أصبح عندك كأن في خمس فتحات. قال فكأنه اجتمع خمس فتحات، والتغليظ مع الفتح يكون، فقوي التغليظ لذلك، وضعفت الكسرات التي قبل الراء لتكرير الفتحات بعدها، فكان التغليظ، نعم، فكان التغليظ في الراء أقوى وأولى لذلك. وإذ هو الأصل وعليه كل القراء، فأما قوله تعالى بشارارين فإن ورشا تفرد فيه بترقيق الراء الأولى، وعلة ذلك أن الراء الأولى لما أتى بعدها راء مكسورة وهي حرف تكرير، والكسرة عليها مكان كسرتين، يبقى إذا التفخيم في الكلمات الأولى الإضاءات الأولى المكررة مدرارا السبب فيه الفتحات المكررة، لكن كلمة بشارارين عندنا قبل الراء الأولى كسرة، بعد ساكن، بعدها ساكن، عليكم السلام ورحمة الله، وبعد الراء الأولى راء مكسورة، والكسرة كما قلنا الراء فيها صفة تكرير، فكأن الكسرة قررت مرتين، قال: والكسر على مكان كسرتين ولم يحل بينهما حائل، بين الراء الأولى والثانية يعني، قويت الكسرة فعملت في الراء الأولى فقربت فتحت الأولى إلى الترقيق الذي هو بين اللفظين ليقرب من كسرة الراء الثانية، فيعمل اللسان عملا يقرب بعضه من بعض. فأما الراء الثانية فلا اختلاف في ترقيقها لأنها مكسورة، ولأنها إذا كانت ترقق من أجلها ما قبلها فهي أولى بالترقيق، وأحرى ألا تكون غير منققة، وترقيقها إجماع من القراء. وعل ذلك أن التفخيم ضرب من إشباع الفتح، فلو فخمت المكسورة لأدخلت فيها طرفا من الفتح، وهذا لا يتمكن ولا يقدر عليه، ولا هو من كلام العرب، ولا يكون فتح في كسر في شيء من الكلام. وقد كنا ألفنا كتابا مفردا في الرؤات وعللها، فلذلك اقتصرنا في هذا الباب على ما ذكرنا، ففي كفاية من ذلك عن غيره. جزاه الله خيرا سيدنا الإمام مكي بن أبي طالب، يكرر الكلام حتى يثبت الأذهان ويضرب عليه الأمثلة مرة واثنين وثلاثة وأكثر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا منكم خالص الوجه. توقفنا على فصل من باب حكم الوقف على الراء، أي سيذكر أحكام أخرى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم ما علمنا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.